تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك كيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعنا اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وصيت كل نفس ما كسبت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزقهم تشاء لا يعلم الله ويعلم ما السماوات وما في الأرض والله على كل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما قل إن كنتم

كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب توكلت في رزقي على الله خالقي وعيقت لا شك أن الله رازقني وما يكون الرزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحر العوالق سيأتي به الله العظيم بفضله وإن لم يكن يقل لسان ذناطقي ففي أي شيء شذب النفس حسرتا وقد قسم الرحمن الرزق بين الخلائق وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في مستهل رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على أسامع حضراتكم القارئ المحبوب علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الحسني. إخوة الإيمان منذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الشيخ محمود القارئ المعروف بحضن مركز البيس كما حضر علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ المعروف وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط. إخوة الإيمان ونحن في هذه الليلة التي تقام تكلما من الراحل الكريم الذي ظل أيام في صراع على الأرض حتى تلقى من ذنوبه كما يرقى الثوب الأبيض من اليمس. أتذكر أحد الصحابة الأعلام حينما كان بقوته حينما طرح على فراش أصبح الجميع يبكي للحب فقال لهم لما تبكون فقال ابكي عليك كنت اخزى ايام القلائل تمشي على قدميك وتجري وتلعب بيننا واليوم اصبحت صريحا على فراش المرش. فقال والذي بعث محمدا بالحق نبيا ورسولا منذ ان ابتليت بهذا المرض ما من ليله الا وادعي ربي على مقعدي في الجنه نتيجه لما صبرت على هذا المرض. حقا احب المرض كثيرا لذنوبي عند ربي واحب الله شوقا للقاء ربي. اخوه الايمان والاسلام اشكر بشكرا واجب الضيافه المتمكن في وفيه الامراء الاستاذ محمد عطيه الزازي. اشكر مهندس الصوت الحاج محمد الخولي واولاده للعوزه والصراط القلقان حق محروس الصغير الاناره الكهربيه اولاد عبد الوهاب وسعد بيشي بيت مرشي الزازي. اخوه الايمان انتقل من مدينه القاهره الى محافظه القهويه على بساط السرعه لاقطف زهره من بين البستان.